بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك عليكم الشهر. حلقاتنا في هذه السلسلة تتحدث عن الاحتلال العثماني وفاعله في البلاد العربية. وابتداء لابد من التنويه أن هذه السلسلة وهذه الحلقات ترمي إلى كشف المستور من وقائع التاريخ، وإلى تسليط الضوء على المسكوت عنه من الحوادث التاريخية، وإلى بسط الصفحات المطوية من تاريخ بلادنا إبان الاحتلال العثماني التركي. ليش حنا نقوم بهذا العمل من كشف المستور وإعلان المسكوت عنه من تاريخ بلادنا آنذاك؟ أولا، هي محاولة لصناعة الوعي لدى الشباب في بيان حقيقة ما وقع من تلك الدولة التركية. ثانيا، هي عملية كشف لأكبر جريمة تحدث اليوم، وهي تزوير التاريخ وطمس كثير من حقائقه التي ترمي إلى التعمية على جرائم ومجازر الترك في بلادنا. فهذه جريمة بلا شك يقوم بها اليوم العثمانيون الجدد، ويساندهم فيها الإخوان المسلمين، اللي هي التعمية والسكوت أو الطمس، ويتابعهم عليها بلا وعي من استعبدتهم الترام التركية، حتى أنهم أصبحوا مسلوبي الإرادة أمام الدراما التركية ومسلسلاتها التاريخية. بل وصل الحال بهم إلى تقديس هذه الدولة التركية العثمانية وتمجيدها، لأنك ترى اليوم من يتمنى رجوع حكم الدولة العثمانية من جديد مغمضين أعينهم ومغلقين آذانهم عما فعله الترك العثماني في أرضنا وفي آبائنا وأجدادنا، الذين روت دماءهم تراب أرضنا وملأت بطولاتهم صفحات تاريخنا أيام كانوا يواجهون هؤلاء المجرمين الذين عملوا فيهم الفتك والتنكيل، وأبكوا أراضينا وبلداننا من الهدم والتدمير والحرق والسلب والنهب من ثروات بلادنا. فترى اليوم من يرفض سماع تاريخ جرائم الترك في آبائنا وأجدادنا، حتى بلغ بهم الحال أن يطمسوا أي معلم تاريخي أو يمسحوا أي نقش تاريخي يشير إلى جرائم الترك. من هنا فإن هذه الحلقات تدق ناقوس الخطر لهذه الجريمة، وهي التعمية لجرائم الترك وما فعلوه هنا. وإن شاء الله نلتقيكم على خير في حلقات قادمة.